أحسن الله إليكم، النوم على البطن هل ورد فيه شيء وهل هو مكروه؟ مكروه، لأنه ليس، أولا لأنه ليس صحيا، وثانيا فيه نهي للكراهة عن هذا الشيء. أفضل ما يكون أن الإنسان ينام على جنبه الأيمن ويكون مستقبلا للقبلة، هذا هو الأفضل. نعم.